يلا شباب احكي لكم القصة. حرامي سارق لي جزداني خوزقته ما في يوم مصاري خوزقني في صورة صاحبتي خوزقته طلعت صورة سارق لي جزداني خوزقته ما في يوم مصاري خوزقني في صورة صاحبتي خوزقته طلعت صورة أخته تغنيله هذا العريس وكل الناس تغنيله قومي يا أمه من قلبك زغريتي له قومي يا أمه من قلبك زغريتي وعدتينا وتحت التينة وما جيتينا وعدتينا وتحت التينة وما جيتينا طلبنا منك بوسة وخاوة عطيتينا طلبنا منك بوسة وخاوة عطيتينا هاي هاي هاي بالشاي يا باي مسكاه هي هي يسعد رب البنات عبو هواه يسعد رب البنات عبو هواه مثل السمك بالمي نركض وراه مثل السمك بالمي نركض وراه هي هي هي هلا بالاكشن هلا بالبطولة هلا هلا هلا هلا هلا هلا ينصرك ربي عبد الله يا الهاشمي جيشانا وجنوده والأردن وحدوده جيشانا وجنوده والأردن وحدوده بالحب انت تقوده عبد الله يا خزقني في صورة صاحبتي خزقته طلعت صورة أخته يسعد ربكم.